إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. إخراج دكتور محمد لطفي. صباح الخير يا أستاذ فتحي. صباح الخير يا عادل. إيه مش هتبطل تتأخر بقى ويتخصم منك؟ أنا نفسي مرة أقبضك مرتب كامل. هو ده مرتب ولا دي فلوس؟ بص يا أستاذ فتحي، بص شوف، هي دي بقى الفلوس، مش التلات آلاف جنيه بتوعكم. جبت الفلوس دي كلها منين يا عادل؟ من تشغيل المخ، من بيع أي حاجة مش بتاعت الغيري وأطلع أنا بقى بالعمولة. يعني شغال سمسار؟ اسمها بروكر يا أستاذ فتحي. حاجة زي السحر كده، رأس مالها لسان حلو يعرف يربط بين عقل الزبون وبين جيبه. طالما حلال ربنا يوفاك. ايه ده انت بتقفل خزنة ليه يا أستاذ فتحي؟ انت مروح ولا ايه؟ هروح فين يا ابني؟ هو اليوم بدأ؟ انا داخل الحمام، تعرف السكر ومشاكله. صباح الخير يا نسا هويدة. صباح الخير يا أستاذ عادل. خير؟ في حاجة؟ أنا مش عارف أنت بتعامليني وحش ليه، مع أني والله ألطف وأظرف موظف في الشركة دي. أولا أنا بعملك زي أي زميل هنا، وبعدين ألطف وأظرف دي ما تهمنيش في حاجة. أنا ما أقصدش أضايقك، بس إحنا كلنا هنا في الشركة أسرة واحدة. إحنا أسرة واحدة في حدود الشغل، مش أكتر يا أستاذ عادل. مفهوم مفهوم طبعا، وعشان كده بقى أنا جاي عشان أسألك هتفطري إيه. شكرا يا أستاذ عادل، أنا بفطر في بيتنا. بعد إذنك أنا رايح أصور ورق. ما تسيبك منها يا عادل، دي شكلها مش زي اللي تعرفه. كلهم زي بعض يا حبيبي، بس اصبر أنت عليها شوية كده وهي اللي هتجري ورايا. أنت حر. هو أستاذ فتحي فين؟ أنا هو يا أستاذ محمود. خير؟ هو المرتب إمتى يا أستاذ فتحي؟ مرتب ايه؟ انت لحقت خلصت مرتبك؟ وهو بايدي يا استاذ فتحي، دول عيلين وامهم، والاسعار كل يوم بتطلع وما بتنزلش. عندك حق يا استاذ فتحي، الشقه اللي كانت بمليون بقت باتنين مليون، ولا حد بيشتري ولا حد بيبيع. المثل بيقول على قد لحافك مد رجليك، ودي مش ازمه ببلدنا، دي في العالم كله، وان شاء الله هتعدي على خير يا رب يا استاذ فتحي. احسن سوق العقارات بيفطس. بيفطس ازاي؟ امال الفلوس اللي معاك دي جبتها منين؟ هو بيقول كده عشان يشيل العين عنه يا استاذ فتحي. والله دي عموله اخر بيعه، وربنا يستر بقى من عيون الناس. هو المرتب امتى يا استاذ فتحي؟ ادخل. صباح الخير يا عزمي بيه. اتاخرت ليه يا سوسن؟ انت سكرتيره رئيس مجلس الاداره، والمفروض تكوني في المكتب قبلي. أنا أسفة يا فندم، بس أصلي ماما كان عندها جلسة غسيل كلى وتعبت شوية وده اللي أخرني يعني. يا ريت نخلي مشاورنا الشخصية بعد الشغل، أو ناخد أجازة اليوم كله، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. في أخبار عن حسن المخلص الجمركي؟ هو لسه مكلمني دلوقتي وقال لي إنه أفرج عن رسالة الصين. الحمد لله الحمد لله يا سوسن، الأرضيات كانت هتخرب بيتنا. اندهيلي الأستاذ فتحي بسرعة. حاضر. ازيك يا مدام سوسن؟ الله يسلمك يا محمود. ليلى والمولود الجديد أخبارهم إيه دلوقتي؟ الحمد لله على أي حال، بس الولد لسه في الحضانة. ياه، ده كده قرب يكمل شهر. 23 يوم، وكل يوم بيكلفني مبلغ وقدره. أنا بعت دهب ليلى عشان أدفع الحضانة، ومش عارف لو هيقعد أكتر من كده هعمل إيه؟ إن شاء الله خير، وهيطلع لك بألف سلامة. هو أستاذ فتحي فين؟ في أوضته قافل على نفسه. يعني أدخله ولا معاه حد؟ لا لا أدخلي له عادي، السكر بقى يضايقه من صوتنا، فبقى يقفل الباب بتاع أوضته. خبطي وادخلي له. ماشي. سلامتك يا أستاذ فتحي. حقنة إيه دي اللي أنت بتاخدها؟ الله يسلمك يا سوسن، دي حقنة أنسولين، السكر عالي شوية. ها أخبار والدتك إيه؟ والله الدكتور بيقول إننا لازم نزرع كلية لأن الكليتين خلاص انتهوا. ازرعي يا بنتي، ده ما فيش بعد الأم. بس دي تكلفتها 400,000 جنيه، وحضرتك عارف يعني البير وغطاء. عارف يا بنتي، ربنا يكون في عونك. ها خير، كنت عايزة حاجة؟ عزمي بيه عايز حضرتك حالا وبسرعة. هلبس الجاكيت واجي وراكي على طول. صحيح يا أستاذ فتحي، نبه على كل اللي عندك إن المية مقطوعة وهتفضل مقطوعة اليوم السبت. مش بعادة تزوريني وتجيلي في قط الحسابات. ازيك يا هويدة؟ يا ستي أبدا، ده عزمي بيه كان عايز أستاذ فتحي بسرعة فجيت اندهله. ما رنتيش على الموبايل بتاعه ليه؟ وهو في شبكة في الدور الأرض اللي احنا مدفونين فيه ده. اهو أستاذ عادل رد عليكي، أسيبك وأنا بقى دلوقتي وارجع مكتبي. هو خالد جوزك هيرجع إمتى من السفر؟ بعد 6 شهور إن شاء الله. ربنا يرجعه لك بالسلامة يا مدام سوسن. شكرا قوي يا أستاذ محمود. هو في راجل عاقل يسافر برا مصر ويسيب ست زي الفل كده لوحدها؟ اتلم يا عادل وعيب دي زميلتك. سيبه يا أستاذ محمود. لا لا، أنا ما قصدتش حاجة من اللي في دماغكم، أنا بس عارف إن والدتها تعبانة جدا وهي ملهاش إخوات يعني وشايلة الحمل لوحدها، هو ده قصدي، ولا أنتوا فهمتوا حاجة تانية؟ إحنا عندنا فلوس قد إيه في الخزنة يا فتحي؟ عندنا 153,750 جنيه. هو حضرتك عايز الفلوس يا فندم؟ هي مش فلوسي وأنا ليا الحق أخدها في أي وقت، ولا أنت ليك رأي تاني يا فتحي؟ أبدا يا فندم، المال مالك، بس النهاردة استحقاق شيك شركة الأنابيب وشركة الكرنك، ودول تقريبا 100,000 جنيه. أنا ممكن أتصل بيهم نأجل السداد لو حضرتك محتاج الفلوس اللي في الخزنة. لا يا فتحي مش عايزهم. امسك ده شيك ب100,000 جنيه توديه لشركة التأمين سداد لقصة التأمين على المخزن وعلى مقر الشركة. تمام يا عزمي بيه. وده شيك ب450,000 جنيه اصرفه وشيله في الخزنة. كده الخزنة هيبقى فيها كام؟ 603,750 جنيه يا فندم. يوم السبت تاخد منهم 500,000 جنيه وتروح المحافظة تسد التأمين العملية. الكونتينر خلاص دخل مخازننا وكده احنا جاهزين للتوريد. طيب الحمد لله يا فندم، دي بشرة خير. طيب الحق بسرعة روح البنك النهاردة الخميس وحيبقى زحمة جدا. حاضر يا فندم. وبالنسبة لموضوع السلفة اللي انت كنت عايزها يا فتحي، انا ممكن اصرف لك 10,000 جنيه كسلفة. طبعا خلاص يا فندم، ما عادش ليها لازمة. احمد ابني خلاص هاجر كندا وسابني، ربنا يوفقه هناك. استاذ فتحي، ممكن تاخد ورق الرسالة اللي دخلت المخازن معاك؟ معلش يا مدام سوسن، رايح شركة التأمين اديهم قسط التأمين وبعدين هطلع على البنك اصرف شيك. شيك؟ هو عزمي بيه هيصرف لنا مكافأة؟ عزمي بيه هيصرف لنا مكافأة؟ ده بعد 35 سنة خدمة معاه رفض يديني 50,000 جنيه سلفة عشان اديها لأحمد ابني، وهو الولد سابني وساب مصر كلها وهاجر. معلش يا أستاذ فتحي، ولا تزعل نفسك، بكرة هيرجع ويعوضك. ربنا يوفقه في اللي اختاره. أسيبك أنا أحسن هتأخر كده. أستاذ فتحي ماله واخد في وشه وبيجري وبيقول لي ما تمشوش غير لما أرجع، هو في إيه يا سوسن؟ مفيش حاجة يا هويدة، مستعجل بس شوية عشان رايح البنك هيصرف شيك ب450,000 جنيه. دي مكافأة لينا ولا إيه؟ كنت فاكرة زيك كده، أتاريها فلوس شغل هيسددها يوم السبت. يعني الفلوس دي كلها هتبات في الشركة النهاردة وبكرة؟ طبعا، وإيه المشكلة؟ هيحصل إيه يعني؟ ولا أي حاجة. ممكن تمديلي الجواب ده من عزمي بيه؟ حاضر. هو أستاذ فتحي لسه عند عزم بيا هوايدة؟ أستاذ فتحي راح البنك يصرف شيك بربعمية وخمسين ألف جنيه وبيقول لكم محدش يمشي إلا لما أرجع. وليه العطلة دي بقى؟ ده أنا مسافر السخنة النهاردة. ورايح تعمل ايه في السخنة يا عادل؟ هبيع شاليه هناك، لو ربنا كرم وبعته هتطلع لي عمولة حلوة قوي. ربنا يوفقك يا عادل. أنسة هوايدة، هو أستاذ فتحي ما قالش هيرجع امتى؟ انا معرفتش اتكلم معاه اساسا، ده قال لي ما تمشوش الا لما ارجع وطلع يجري. وبعدين في المشكلة دي كمان. خير يا محمود، مشكلة ايه؟ كنت عايز اروح لوالدي تسلف منها قرشين عشان حضنت الولد، لازم اسدد لهم اي حاجة النهاردة. ان شاء الله يرجع بدري ومش هيتأخر. وادي ايصال شركة التأمين عزم بيه. هات الوصل ده اهم حاجة، خصوصا ان المخزن فيه بضاعة بخمسة مليون جنيه. ربنا يسترها فندم. وادي 450 ألف جنيه هم. اتفضل يا فندم. تمام، دول بقى تشيلهم في خزنتك، ويوم السبت لازم تكون في المحافظة ومعاك الفلوس. واضح يا فتحي؟ إن شاء الله يا عزمي بيه، سيبها لله وما تقلقش. يا محمود عايز ايه يا عادل؟ المدام بتاعتك طلباك على الأرض، تعالى كلمها. خير يا رب، يا رب استر. يا ترى في ايه؟ خير ان شاء الله، اهدى بس وان شاء الله خير. امسك السماعة. خير يا ليلى، حصل حاجة للولد؟ اطمن يا محمود، الولد بخير، بس الحضانة كلموني وعايزين 10,000 جنيه تحت الحساب. عايزين كم؟ 10,000 جنيه؟ والاسبوع اللي فات انا مش دافع لهم 15,000 جنيه؟ يا محمود ابننا بين ايديهم، لازم تتصرف وتجيب فلوس. منين يا ليلى؟ ما انت عارفة البير وغطاه، ده احنا بعنا اللي ورانا واللي قدامنا، حتى دهبك بعناه. بيع الدبلة وبيع اي حاجة، احنا مش هنسيب الولد يموت قدام عينينا. انا هعدي على ماما يمكن تديني اي حاجة. تعال نروح سوا انا وانت، المهم لازم نجيب فلوس لابننا يا محمود. حاضر يا ليلى، حاضر. انتوا بتعملوا ايه في قطي؟ ابدا يا استاذ فتحي، دي ليلى مرات محمود، اتصلت بيه على التليفون الارضي اللي عندك. معلش يا استاذ فتحي، بس حضرتك عارف ان الموبايل ما بيلقطش شبكه في الشركه، وانا اديتها رقم التليفون الارضي عشان تكلمني لو في اي حاجه. وانا اللي رديت على التليفون وندهته وقفت معاه لما لقيته قلقان. والله هو ده اللي حصل. ماشي يا محمود، طمني على ابنك، اخباره ايه؟ الحمد لله، بس الحضانه عايزين فلوس وانا مش عارف اتصرف ازاي. ربنا يكون في عونك يا ابني، انت عارف لو معايا ما عزش عنك. عارف يا استاذ فتحي، عارف. هو انت مش معاك فلوس يا عادل؟ فلوس ايه؟ معايا فلوس، بس دي مش فلوسي، دي فلوس شغل. يا ريت معايا، انا ما كنتش هتاخر عن حوده ابدا. ان شاء الله هتتدبر. ممكن استاذن دلوقتي يا استاذ فتحي؟ خمس دقايق يا محمود، نعد الفلوس انا وانت وعادل ونسبتهم في الدفاتر ونمشي على طول. محتاجني في حاجة يا أستاذ فتحي ولا أمشي؟ لا يا هويدة، اتكلي انت على الله. ابقى سلمي على ابنك ومراتك يا أستاذ محمود. ربنا يخليك يا أنسة هويدة. وما في السلام يا عدول. بعد إذنك يا أستاذ فتحي. كده تمام، 450,000 جنيه سجلتهم يا عادل في دفتر الورد؟ ايوه يا استاذ فتحي. وانا عملت اذن الاضافه على الخزنه. امشي انا يا استاذ فتحي؟ اتفضل انت يا محمود، ربنا يطمنك على ابنك. شكرا يا استاذ فتحي، السلام عليكم. اطلع بره يا عادل واقفل الباب وراك، واستناني خمس دقايق هخرج ونمشي على طول. ايه ده؟ انت مخونني يا استاذ فتحي؟ ده انا بقالي معاك خمس سنين. يا عادل مش مخونك ولا حاجه، بس تعليمات عزمي بيه ان محدش يعرف ارقام الخزنة، واللي معاه مفتاح الخزنة انا وهو وبس، وانا بنافذ التعليمات يا ابني. ماشي يا استاذ فتحي، حسنا برا. ايه الشنطة اللي معاك دي يا عادل؟ دي شنطة هاند باج اشتريتها من المحل اللي جنبنا عشان مسافر السخنة بالليل. وجايبها كبيرة كده ليه؟ اوعى تكون ناوي ما جيش السبت. انا اشتريتها كبيرة، لقيتها قريبة من سعر الصغيرة وقلت هي تنفع. وما تقلقش انا راجع بالليل. طيب روح نزل سكينة الكهرباء على مقفل الأوضة. حاضر، بس خد بالك اوعى تنسى شنطة حقن الأنسولين بتاعتك جوه الأوضة لحسن تبوظ. اه والله يا ابني كنت حنساها، مع انها قد الشنطة الهاند باج الصغيرة. ما تقول لي عزمي بيه يجيب لك تلاجة صغيرة تشيل فيها الحقن ونحط فيها مية ساعة كمان، بدل ما بقالك اسبوعين شايلها على قلبك رايح جاي. ربنا سهل يا ابني، هقوله. روح طفي النور على مقفل الأوضة. اتأخرت ليه يا محمود؟ معلش يا ليلى، في أي حاجة حصلت؟ لا بس لازم ندفع للحضانة فلوس ولا هيخرجوا الولد منها. ما تقلقيش يا ليلى. ما قلقش ازاي، ابني هيموت لو خرج من الحضانة وانت بتقولي ما تقلقيش. يا ريت الاقي حد يشتري منه عمري، بس ابني يخرج بالسلامة. انا مش مقصر يا ليلى، يا ريت في ايدي حاجة، والله غصب عني. بعد الشر عنك يا محمود، انا ما قصدتش والله. يلا بينا نروح لوالدتك وماما وان شاء الله تتحل. روح انت لوالدتك وانا هروح لوالدتي وان شاء الله هنرجع مجبورين. بلاغ عن سرقة مبلغ 600,000 جنيه من خزنة شركة في المعادي يا فندم. مين اللي بلغ يا حضرة الضابط؟ محاسب بيشتغل في الشركة اسمه محمود يا فندم. اتصل بالمعمل الجنائي ويلا بينا يا حضرة الضابط. استاذ محمود، انت اكتشفت السرقة ازاي؟ انا دخلت اوضة الحسابات، لاحظت ان اوضة استاذ فتحي اللي فيها الخزنة بابها موارب. افتكرت استاذ فتحي جوه، زقيت الباب لقيت الخزنة مقلوبة على وشها وظهرها مخروم، فاتصلت بحضراتكم. هو أستاذ فتحي متعود يتأخر؟ أبدا يا فندم، طول عمره بيجي أول واحد، بس أكيد السكر تعبه، هو دايما معاه شنطة فيها أنسولين. مين فتح لك باب الشركة الرئيسي؟ كل الموظفين معهم مفتاح لباب الشركة، لكن أوضة الخزنة مفتاحة مع أستاذ فتحي وبس. هي الخزنة كان فيها فلوس قد إيه؟ أول امبارح أستاذ فتحي شال فيها 450,000 جنيه، وكان فيها حوالي 150,000 جنيه. انت سددت 30,000 جنيه في الحضانة بتاعت ابنك منين؟ استلفتهم يا فندم. استاذ عزمي، انت عرفت ازاي بالسرقة؟ انا وصلت الشركة بدري، لقيت محمود قاعد قدام الأوضة وقال لي ان الخزنة اتسرقت. وهو حضرتك عادة يعني بتيجي بدري؟ لا يا فندم، بس استاذ فتحي مدير الحسابات اتصل بي امبارح وقال لي انه محجوز في المستشفى ومش هيقدر يجي النهاردة، فكان لازم اجي علشان مفاتيح قط الخزنة، والخزنة معايا انا وهو بس. وكان لازم اجي اخد من الخزنة 500,000 جنيه اسددهم النهاردة في المحافظة. استاذ عزمي، هي الخزنة كان فيها فلوس قد ايه؟ 603,000 جنيه يا فندم. تشك في مين ممكن يكون سرق الخزنة يا أستاذ عزمي؟ كل اللي في الشركة يا فندم، أنا بتهمهم كلهم. أنت مأمن على الشركة ضد السرقة؟ أنا مأمن على الشركة وعلى المخزن، والحمد لله الحمد لله لسه مسدد القسط يوم الخميس والوصل معايا. تفضل مدام سوسن، أنت وصلت الشركة إمتى؟ مش فاكرة يا فندم، بس عزمي بيه وأستاذ محمود كانوا في الشركة وقالوا لي إن الخزنة اتسرقت. هي الخزنة كان فيها فلوس قد إيه يا مدام سوسة؟ كان فيها 450,000 جنيه. هو الأستاذ فتحي ما كانش في الشركة لما وصلتي؟ لا يا فندم، وعزمي بيه قال لي إنه هو في المستشفى. أنت حطيتي مبلغ 200,000 جنيه في مستشفى الكلى عشان حد يتبرع لوالدتك بكلية، ها؟ أيوة يا فندم، دفعتهم من امبارح العصر. وجبت ال200,000 جنيه منين؟ أخدت جزء من تمن حتة أرض كانت ملك والدتي. أنسة هويدة، أنت وصلت الشركة إمتى؟ وصلت بعدهم كلهم، وكانوا كلهم موجودين في الشركة ما عدا الأستاذ فتحي، هو اللي ما جاش. أنت معك مفتاح أوضة الخزنة يا أنسة هويدة؟ أنا محاسبة موردين يا فندم، وما بدخلش أوضة الخزنة أبدا، وأستاذ فتحي بقى يقفل باب الأوضة عليه، فأنا مش بدخل إلا للضرورة. حضرتك ممكن تتأكد إني ماليش بصمات في الخزنة. تعرف الخزنة كان فيها كام يا أنسة هويدة؟ معرفش يا فندم. هو الأستاذ فتحي ما جاش ليه؟ هو مريض سكر يا فندم، فأكيد تعبان. أنت فتحت امبارح بيوتي سنتر في المعادي؟ أيوة يا فندم، أنا وثلاث بنات زمايلي من أيام الجامعة. جبت نصيبك منين يا أنسة هويدة؟ من والدي يا فندم. عادل، انت كنت فين يوم الخميس والجمعة؟ كنت في العين السخنة يا فندم، ببيع شاليه هناك. انا بشتغل بروكر جنب شغلي في الشركة. انت وصلت امتى الشركة؟ مش فاكر يا فندم، بس وصلت لقيت استاذ عزمي ومحمود ومدام سوسن وشويه، وجت انسه هويده. انت معاك مفتاح الخزنه؟ مفتاح الخزنه وديتها مع استاذ فتحي وعزمي بيه. بس يا فندم، انت مشيت امتى من الشركه يا استاذ عادل؟ انا مشيت مع استاذ فتحي بعد ما حطيت الفلوس في الخزنه. هي الخزنه كان فيها كام يا عادل؟ 603,750 جنيه يا فندم. انت كان معاك شنطه هاند باج ليه يا استاذ عادل؟ انا اشتريتها عشان كنت مسافر يا فندم. ألف سلام عليك يا أستاذ فتحي. الله يسلمك يا فندم. مسكتوا الحرامية؟ ما تقلقش هنمسكهم. قول لي يا أستاذ فتحي، أنت دخلت إمتى المستشفى؟ يوم الخميس الساعة 6، بعد ساعة من وصول البيت. وكان إيه التشخيص يا أستاذ فتحي؟ انخفاض حاد في السكر، وكنت على وشك غيبوبة. وإزاي وصلت المستشفى وأنت عايش لوحدك؟ الواد حماصة جاري كان قاعد معايا لما تعبت يا فندم، الله يكرمه، هو اللي نقل لي المستشفى. الخزنة كان فيها فلوس قد ايه يا استاذ فتحي؟ 603,000 جنيه و750 جنيه. مين معاه مفتاح الخزنة غيرك يا استاذ فتحي؟ انا وعزمي بيه بس يا فندم. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقراه يا حضرة الضابط. حاضر. تبين وجود مفك كبير ومطرقة ملقيان على ارض الغرفة، ولا توجد عليهما أي بصمات. تبين وجود آثار عبس بباب حجرة الخزنة باستخدام مفك كبير. تم مسح البصمات من على جسم الخزنة ومقبضها والمكتب الذي توجد عليه. تم إحداث فتحة في ظهر الخزنة باستخدام مفك كبير من خلال إحداث عدة ثقوب صغيرة على شكل دائرة، وإحداث فتحة كبيرة تكفي لدخول يد منها. الخزنة لم تفتح من الأمام وكانت مغلقة وفارغة. توجد بصمات عزمي وكل العاملين في الشركة ما عدا هويدة على باب غرفة الخزنة. يوجد أنبول أنسولين فارغ في سلة المهملات. تبين وجود كيس بلاستيك خلف باب الغرفة به بقايا ماء ومربوط بخيط طول 50 سنتيمتر يمتد خارج الغرفة. انتهى التقرير يا فندم. واضح يا فندم انها جريمة صعبة جدا. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في اقوال المشتبه فيهم هتعرف مين الجاني. مين يا فندم الجاني؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا في لقاء جديد مع من الجاني. معانا النهاردة خزنة اتسرقت والمشتبه فيهم كتير، سوسن السكرتيرة اللي دفعت لعملية والدتها، ولا فتحي أمين الخزنة اللي معاه المفتاح بتاع الأوضة بتاع الخزنة، مفتاح الخزنة وأرقامها هو وصاحب الشركة عزمي بيه، ولا عادل المحاسب، ولا هويدة السكرتيرة، ولا أو محاسبة التوريدات، ولا محمود المحاسب اللي ابنه في الحضانة. مشتبه فيهم كتير مستمعينا الأعزاء، والتركيز في التفاصيل هو اللي هيخلينا نعرف من الجاني. بفكر حضراتكم بتليفوناتنا 257-92-303 و257-87-120 إذاعة والدخلي 3202، ورقم مباشر كمان 257-84-124. بفكر حضراتكم برضو ان البوست نزل على صفحتنا على إذاعة جمهورية مصر العربية باللغة العربية 107.4 ونكتب الاسم كامل زي البطاقة والدليل بالتفصيل وما نكتبش أرقام تليفونات إلا لو فزت في القرعة إن شاء الله. بقول لحضراتكم بفكركم برضو ياريت اللي اتصل قبل كده كتير أو اللي فاز قبل كده كتير يدي فرصة ونؤثر الآخرين على أنفسنا. نبدأ معاكم فريق عمل النهاردة على هندسة الهواء أماني هلال، وأسعد بصحبتكم أمام المايكروفون عبير صبري والإعداد سهى حسن. يلا بينا نبدأ في تلقي تليفوناتكم. معنا تليفون والألو. لسه معاكم مستمعينا الاعزاء ومعانا تليفونات كتير ورسائل كتير. معانا تليفون نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرفيكي؟ معك المهندس محمد عبد الرازق حسن. مهندس محمد عبد الرازق، اهلا بيك يا باشمهندس. منين يا فندم؟ عادل المحاسب، هو جاني. حضرتك بتتكلم منين؟ اسكندريه. اهلا بيك عادل المحاسب. طب دليل حضرتك ايه؟ علشان هو ما كانش عنده معلومه بالمبلغ اللي جوه الخزنه، هو طلع قبل ما يقول له المبلغ وهو قال المبلغ صح 600,000 وكسر، يعني مش فاكر رقم بالظبط، هو المبلغ صح يعني سرق من خزنة 603,750,000. هو قال رقم بالظبط وهو ما كانش عنده المعلومة. تمام، بس هو كان بيعد الفلوس معاه. لا لا، هو طلع قبليها قال له المبلغ، ما قال له مبلغ ما ينفعش اقوله لك. تعليمات صاحب الشركة ان ما فيش حد يبقى جوه الخزنة عارف الفلوس غيري انا صاحب الشركة. تمام، شكرا لحضرتك يا باشمهندس، شكرا لحضرتك. ومعانا تليفون نقول الو. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك رضا محمد من الشرقيه. طب استاذن حضرتك يا استاذ رضا، ممكن نوطي نوطي الراديو خالص ونسمعنا من التليفون؟ حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. مين بقى معايا؟ استاذ رضا، حضرتك بتتكلم منين يا استاذ رضا؟ بالشرقيه يا فندم. الشرقيه، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. قولي بقى مين اللي سرق الخزنه؟ هو عادل يا فندم. عادل؟ عادل يا فندم. عادل ليه عادل؟ هو اولا كان معاه شنطه كبيره يا فندم، وكان فيها مطرقه وشاكوش مداريهم فيها. وهو قال ان هو رايح السخنه يومين علشان يبعد الشبهه عنه برضه. تمام. وهو اخر واحد مشي مع المحاسب. اللي هو اللي كان مسؤول عن الخزنه. تمام. فلما راح يفصل سكينه الكهرباء هو حط الشنطه وفصل سكينه الكهرباء، طبعا العمال بتوع الشركه كلهم معاهم مفاتيح. تمام يا فندم. فهو دخل وعمل عملته يا فندم وسرق الفلوس. شكرا لحضرتك يا استاذ رضا. شكرا يا فندم. ومعنا تليفون نقول الو. الو. ايوه الو. ايوه ايوه، تعرفيك؟ ايوه، فاطمه احمد. فاطمه احمد، منين يا استاذه فاطمه؟ من القاهره. القاهره، قولي لي مين اللي سرق الخزنه؟ هو عادل. عادل هو اللي سرق. في اقبال على عادل النهارده. قولي لي هو ليه؟ الوحيد، هو الوحيد اللي قال المبلغ مظبوط، وهو ما يعرفش يعني العدد بتاع الفلوس قد ايه. يا جماعة، ده مساعد لرئيس الخزنة أستاذ فتحي لمدة 5 سنين، وهو اللي عدد المبلغ، فهو أكيد سهل إن هو يبقى عارف الخزنة تبقى فيها كام. بس هو كان معاه برضو الشنطة الكبيرة اللي هي كانت معاه اللي خد فيها الفلوس. وكان برضو أكيد هو مخبي فيها الحاجات اللي هو الفك والشاكوش. فتح بيها الخزنة. وهو طبعا كان حجته ان هو مسافر العين السخنه وكده، فيعني عشان تبقى تمويه على ان هو مش موجود وان هو ما سرقش الفلوس وكده. شكرا ليكي يا مدام فاطمه. من رسائلكم مستمعينا، محمد حسن صائر بيقول هويدا والدليل بتقول ماليش بصمات وهي وهو الدليل وجاءت متأخرة والاسم محمد صائر وهي قالت المبلغ ده هيبقى موجود لمدة يومين في الشرق وهي بتكلم سوسن قالت لها يعني المبلغ هيبقى موجود في الشركة لمدة يومين وأنكرت أنها تعرف أن كان في الخزنة فلوس ولا لا مع وكيل النيابة. أبو فهد بيقول صباح الخير عليكم جميعا وتحياتي، الجاني هو أستاذ فتحي والدليل أمبول الأنسولين الفارغ وإن كل المحقق وإنه قال المحقق إنه هو تعب وراح المستشفى والمحقق قال أنت قدرت تروح المستشفى إزاي لوحدك؟ قال له كان معايا الواد حماسة وحماسة ده هو اللي قام بفتح الخزنة. كمان سيد أحمد حسين بيقول هويدا والدليل بتقول ماليش بصمات وهو الدليل وجات متأخرة والاسم سيد أحمد حسين قنا قوس حجازة إبلي. أستاذ سيد أنت ماشي. ريهام سيد بتقول الجاني هو هويدا لأنها أكدت أنهم مش هيلاقوا بصماتها جوه وده معناها أنها استخدمت جوانتي وهي بتنفذ الجريمة. نرجع تاني لتليفوناتكم مستمعينا، معنا تليفون ولا ألو؟ ألو؟ أيوة. الاسم كرم ثابت فريد. كرم ثابت منين يا أستاذ كرم؟ من شبرا الخيمة. من شبرا الخيمة. قولي مين اللي سرق الخزنة؟ هو عادل. عادل عشان هو كان جايب شنطة كبيرة وهو اللي قال على رقم الفلوس اللي في الخزنة بالظبط. تمام، شكرا لحضرتك حضرتك يا أستاذ كرم. معنا تليفون نقول ألو. ألو ألو ألو ألو أيوة أيوة مين معي يا فندم؟ ألو هل تسمعني؟ ألو خزنة اتسرقت واتكسرت والمشتبه فيهم كتير، سوسن السكرتيرة اللي عايزة فلوس عملية ولا فتحي اللي عنده السكر لابنه سافر كندا ولا عادل السمسار اللي كان رايح السخنة ولا هويدا اللي كانت عارفة ان الفلوس هتبات في الشركة يومين ولا محمود اللي ابنه في الحضانة وعايز فلوس ضروري. يا ترى مين فيهم اللي كسر الخزنة واخد الفلوس اللي كانت فيها؟ الخزنة مفاتيحها وأرقامها مع اتنين، عزمي صاحب الشركة وأستاذ فتحي أمين الخزنة أو المحاسب. يا ترى مين فيهم بقى، مين في كل دول اللي كسر الخزنة وأخد الفلوس؟ معنا تليفون نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ عادل شيبة سليمان من حلوان. عادل إيه؟ شيبة. شيبة سليمان. أستاذ عادل من حلوان، حضرتك مين اللي سرق الخزنة يا أستاذ عادل؟ أستاذ عادل أنا أختلف مع الناس كلها، هرجع أقول عزمي صاحب الشركة. عزمي صاحب الشركة عشان يطمس بوليسة التأمين ويبقى خد المبلغ وخد التأمين كده مكسب ليه هو. فكرة والله برضه. الدليل اللي هو أنبوبة الأنسولين اللي تقول إن هو بياخد الأنسولين عنده في الغرفة بتاعته، إيه اللي خلى حقنة الأنسولين تبقى موجودة في أوضة الخزنة؟ إذا هو لما بذل مجهود في الخزنة ومرضيش يفتحها بمفتاحها عشان يبعد الشبهة عنه طبعا. فطبعا جاله إرهاق أو جاله تعب فاضطر ياخد حقنة أنسولين ومن غباءه إن هو رماها في نفس الأوضة. بس هنبه حضرتك لحاجة ان مش عزمي اللي بياخد الانسولين، ده فتحي اللي بياخد الانسولين. امين الخزنة هو اللي بياخد الانسولين مش صاحب الشركة. خلاص نرجع للقصة الاولانية خالص اللي هو عمل كده عشان يصرف بس بروسة التأمين اللي هو عزمي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو عزمي صاحب الشركة عشان يصرف بروسة التأمين بس. ماشي، شكرا لك يا استاذ عادل، شكرا لحضرتك. ومعانا تليفون نقول الو. الو الو هات الو الو ايوه انت عارف بيك. ايوه فندم احمد حسين معاك. استاذ احمد حسين منين يا استاذ احمد؟ دلوقتي فندم هو مدير الشركه. حضرتك منين؟ نعم من الهرم. من الهرم، اهلا بيك. اول مره تكلمنا يا استاذ احمد؟ اول مره فندم اشارك معاكم. نورتنا. الله يحفظك يا رب. قولي مين بقى اللي كسر الخزنه وخد الفلوس؟ اللي هو مدير الشركة اللي هو مين؟ المحضر. اللي هو مين؟ عزمي؟ اللي هو أستاذ عزمي. عزمي. طب الدليل إيه؟ لأنه عارف لأنه عارف المبلغ بالتحديد بالضبط اللي كانت الخزنة. طب يعني هو فلوسه؟ ومعاه طبعا مفتاح خزنة معاه والأرقام السرية بتاع الخزنة. بس الخزنة ما تفتحتش لا بأرقام ولا بمفتاح. اتكسر كده عمل الحركة دي تمويه. تمويه. عشان يشوف على نفسه. تمام. شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد. الله يخليك يا فندم، ربنا يحفظك. الله يخليك. مجدة محمد بتقول السلام عليكم، الجاني هو عادل والدليل ان عرف كامل المبلغ بالخزنة. يا جماعة هو محاسب، هو اللي بيعد الفلوس، فأكيد طبيعي ان هو يبقى عارفها. شعبان جاد بيقول الجاني هو عادل، الدليل عرف المبلغ بالضبط، المبلغ اللي كان عنده اللي عده كان 450 فقط، الشنطة الكبيرة كان فيها المفك استعدادا للقيام بالسرقة. كمان أم أحمد بتقول صباح الفل، وعمر أحمد بيصبح. سعيد الأسواني بيقول سعيد حمدة مبارك، الجاني هو عادل، الدليل إنه مش معاه مفتاح الشركة، ما يعرفش فيها كام، لما سأله المحقق قال له 600,003، منين عارف إلا لما يكون هو السارق. هويدا المهندس بتقول جاني هو عادل لأنه كان يعرف المبلغ بالضبط، والشنطة اللي كانت معاه هي اللي فيها العدة اللي فتح الخزنة بيها. أميرة يسري بتقول محمد الجاني، لا أميرة يسري محمد بتقول جاني هو عادل لأن الخزنة مخرومة، هو معهوش مفتاحها، كمان كان عارف المبلغ الموجود، كمان كان عارف مكان حقن الأنسولين، يبقى أكيد فتش فيها، والتقرير بيقول ان في مفك ومطرقة ومسعى البصمات علشان يبعد الشبهة عنه، واكيد الشنطة الكبيرة كان فيها الادوات اللي استخدمها وحط فيها الفلوس، كمان ما كانش يعرف المبلغ بالضبط، وهو المفروض كان يعرف المبلغ بالضبط، وهو كان المفروض ما يعرفش المبلغ. بعض من رسائلكم مستمعينا، جائزة النهاردة 500 جنيه مش عايزينها تحجب، ياريت نكثف البحث شوية عشان نعرف من الجاني. معنا تليفون، نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ مع حضرتك عواد سيد عواد. عواد سيد عواد، من فين يا أستاذ عواد؟ الأليوبية، مركز الخندق. الأليوبية. حضرتك اتصلت بينا قبل كده؟ أول مرة اتكلمنا؟ لا لا لا، اتصلت مرة. طب اتفضل. اتفضل يا فندم. هو الجاني النهارده فتحي مدير الخزنه. فتحي؟ مدير الخزنه. اللي هو رئيس الخزنه. رئيس الخزنه، دليلك ايه يا استاذ عواد؟ هو الدليل ان هو اصلا بيقول ان انا دخلت المستشفى، هو عمل الحوار ده كله، هو خد انسولين كتير قوي في اليوم دوت، وكان بيقول لزمايله ان السكر عالي. فهو دخل المستشفى بان السكر واطي، يعني خد انسولين كتير. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان هما المحقق في قراءه التقرير بيقول ان كان في كيس فيه ميه، وكان عباره عن خيط نص متر بالخارج، وهو كان اخر واحد خارج من الخزنه، وخرج عادل من الخزنه وقال له اطلع بره عشان انا هقفل الخزنه بالارقام وما فيش حد يعرفها الا انا. تمام. فهو عمل الحركات دي ممكن عشان ان هو يفتح الباب او يخلي الكيس دوت، لان هو الكيس ده اصلا تابع للالسرين، بيحطه في الشنطه بتاعته، وحتى عادل قال له ما تنساش شنطه الالسرين في قلب الخزنه، قال له ده انا كنت هنساها. فهو جه فتح الخزنه طبعا قبل او بمساعده اللي هو اللي وداه المستشفى، وبعد شبه عنه ان هو فتحهاش بالارقام او بالمفتاح الاصلي بتاعها. شكرا ليك يا استاذ عواد. معانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه. صباح الورد استاذ عابد صبري. صباح النور لحضرتك، مين معاك؟ محمود عبد الحميد المنصوري يا فندم. احمد عبد الحميد، اهلا بيك يا استاذ محمود. عبد الحميد محمود، اهلا بيك يا استاذ محمود. والله العظيم اول مره تكلمني يا استاذ محمود. لا، من حوالي شهرين كده كلمتك. الكاتب مصعبها قوي يا استاذه عادل. فعلا، وده جميل يعني فيه. يعني شويه محمود وشويه عادل ودلوقتي فتحي. انا جت 100 اجابه في راسي، يعني انا ما كنتش عارفه. قول لي الجواب النهائي ايه. الجواب النهائي اعتقد فتحي. ليه؟ لان هو معاه المفتاح، هو عارف رقم اكزاكتلي يعني الفلوس بالظبط ايه. فهو فتح الخزنه فعلا من ورا عشان يعمل ابعاد شبهه، لان هو الوحيد اللي معاه، هو صاحب الشركه عزمي اللي معاه المفتاح. هو كسر الخزنه مساعده اللي هو البحصين اللي اتكلم عليه ده اللي قال وداني المستشفى ده. هو ما هو الراجل ده اللي معاه المساعد بتاعه ده جابه عشان يعمل له الخرم في الخزنه من الخلف ده عشان يبعد الشبهه عنه، لان هو طبعا يقول لك لو انا سرقت من مفتاح معايا مسرق وامشي. انما هو كسر ده. وبعدين انت برضو ضللتنا بحاجه بتقولي يا جماعه الجايزه هتحجب، يعني كل الاجابات اللي اتقالت غلط. لا لا لا خالص، لا خالص، انا ما قلتش الجايزه هتحجب. لا قلت ممكن الجايزه تحجب. لا لا ثانيه ثانيه يا استاذ محمود، استاذ محمود ثانيه واحده انا ما قلتش الجائزه. انا دايما بقول يا جماعه جائزتنا النهارده 500 جنيه مش عايزينها تحجب. انا عموما ما تحطيش اسمي في المسابقه، انا بحب اشارك عشان اسمع صوتك استاذ عبير بس. والله ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. من رسائلكم عزة العطار بتقول الجني فتحي هو اللي سرق وربط باب الخزنة بالتلج اللي بيحفظ بيه كيس المية، يعني اللي تحول لمية بيحفظ فيه الأدوية، وعلشان يبعد الشبهة كمان دخل المستشفى مع أنه أخذ الأنسولين في نفس اليوم. الاسم عزة محمد أحمد موسى من القاهرة. عقيلي بيقول الجني هو عادل لأنه قال المبلغ بالضبط. أميرة محمد حسن عقيل من الإسكندرية. يوسف أبو حسين بيقول عادل لأنه هو قال المبلغ بالضبط، وازاي عرفه وهو ما يعرفش، هو عد 450 ألف فقط. وهو يوسف محمد سعيد من كلية الحقوق جامعة استادات الفرقة الرابعة ولسه متخرج، ربنا يوفقك. تامر فضل كامل بيقول الجاني عادل والدليل نعرف المبلغ بالضبط، ومحدش يعرف المبلغ غير أمين الخزنة وصاحب الشركة وكمان الشنطة اللي كان فيها العدة اللي فتح بيها الخزنة لأنها محتاجة قوة في الفتح. كان في حد تاني معاه شنطة كبيرة برضو، نركز في الكلام عشان نعرف. محمد فؤاد صاحب الشركة عزمي والدليل كان مهتم بالوصل قوي اللي هو وصل التأمين. محمد فؤاد من عين شمس. إسراء القاضي بتقول الجاني هويدة لأنها قالت في التحقيق أنها ما تعرفش أن في فلوس في الخزنة مع أن كلهم عارفين أن فيها 450 ألف. كمان قالت ملهاش بصمات على الخزنة. عبير عارف بتقول متهم هو الجاني هو عادل لأنه الوحيد اللي كان مع شنطة كبيرة شايل فيها العدة. عبير حسين عارف من المنيا. معانا تليفون نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي. سلوى سليمان محمد من القاهرة. سلوى سليمان محمد من القاهرة. أنا بقول عزمي صاحب الشركة. عزمي ليه بقى عزمي؟ هو مأمن على الشركة واخد وصلة أمانة من فتحي عشان يقبض التأمين تاني مرتين. وهو اللي خد ومعه المفتاح بتاع باب الخزنة ومعه المفاتيح. هو كسر الخزنة ودخل وقال له على رقم المبلغ اللي موجود في الخزنة. مين اللي بيملك يا سلوى بقى؟ مين اللي عمال يلقانك ده يا سلوى؟ كوزي. انا اقول الصراحة كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا سلوى. ماشي حبيبتي، شكرا لكي. معنا تليفون مستمعينا وقربنا نخلص وقتنا. مين اللي كسر الخزنه وسرق الفلوس؟ معنا تليفون. الو. مصطفى حسين محمد. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. هو حضرتك مدام سوسن هي اللي سرقت على اساس تسدد المبلغ بتاع الكليه بتاع والدتها اللي هو 400,000 وسددت 200,000. فهي سددت الجزء دوت علشان تبعد برضه الشبهه عنها ان هي سددت المبلغ كله. ايوه شكرا لحضرتك يا فندم. معنا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ نعيمه مصطفى محمد. استاذه نعيمه قولي لي مين اللي سرق. منين يا استاذه نعيمه؟ من القاهره. مين اللي سرق الخزنه؟ الجاني هو هويدة. هويدة ليه بقى؟ هي اول ما عرفت ان المبلغ موجود في الشركه قالت المبلغ هيبات يومين في الشركه. وهي اول ما المحقق قال لها اتاخرت ليه، قالت له انا يعني لسه جايه دلوقتي. وقالت له انا ماليش بصمات خالص في على الخزنه. شكرا لك حبيبتي. لا. مستمعينا الاعزاء، ابو كيمو الكبير بيقول عزمي علشان يصرف التامين. كيمو كامولا كمان بيقول عزمي هو اللي سرق الشركه علشان قال المحقق ان الخزنه كان فيها 603,000 جنيه، كمان دفع. ما هو طبيعي، ما عارف الخزنه فيها كام، ودفع شيك تامين الشركه يوم الخميس وجاب العده وفتح الخزنه وكمان فتحي ومحمود قالوا ان الخزنه فيها 603,750,000 جنيه. فريدة أحمد بتقول صباح الورد عادل المحاسب لأنه ما يعرفش المبلغ بالضبط وقاله الضابط. رحاب علي بتقول جاني هي هويدة لأنها قالت إن ملهاش بصمات على الخزنة، وعرفت منين إن ملهاش بصمات، وقالت كمان إنها ما تعرفش الخزنة كان فيها فلوس قد إيه، ومع إن كلهم كانوا عارفين المبلغ اللي في الخزنة. مهندس عادل فارس بيقول الجاني هو هويدة والدليل إنها قالت ما فيش بصمات ليها على الخزنة. عزة الشفعي بتقول هويدة، واضح التهمة بتحوم، الشبهة بتحوم حوالين هويدة. كمان روفان مصطفى بتقول جاني هو عادل علشان هو عرف بالضبط العدد الفلوس اللي موجودة في الخزنة، وهو راح يشتري شنطة كبيرة علشان يشيل فيها العدة لا يشتغل بيها. ورسالة من فاطمة رشاد أحمد. دي كانت رسائلكم مستمعينا. معنا تليفون، نقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ رضوى محمد حسن. رضوى، منين يا رضوى؟ من الجيزة. الجيزة، انت اول مرة، انت عندك كم سنة يا رضوى؟ 9.5. 9.5؟ وبتسمعي من الجاني؟ ايوه. ايوه بتسمعي، انت اللي بتحبي تسمعي ولا عشان ماما بتسمع او بابا؟ ايه؟ طب استأذنك يا رضوى، ممكن نوطي راديو خالص؟ بتسمعيني من التليفون؟ ماشي. تمام. قولي لي بقى يا رضوى. خلاص؟ قولي لي مين اللي اولا انت بتسمعينا، بتحبي تسمعي من الجاني؟ ايوه حبيبتي. طيب قولي لي مين اللي كسر الخزنه النهارده وسرق الفلوس؟ عادل المحاسب. عادل المحاسب ليه؟ للاسف الخط قطع يا رضوى. يا ريت تحاولي تتصلي بينا تاني يا رضوى. معانا تليفون، قول الو. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ دكتور محمد خميس. دكتور محمد خميس. ازيك يا استاذ عبيد؟ الحمد لله. استاذن حضرتك يا دكتور، من فضلك نوطي الراديو. اصلا ما كنت مصدق ان انا حوصل يعني. لا ازاي؟ اعتقد ان هو صاحب الشركة. معلش الاسم تاني يا فندم. سهير محمد خميس. سهير؟ ايوه. اهلا بيك يا دكتور. القاهرة. اهلا بيك. صاحب الشركة عزمي. اها. لان المفروض ان ايصال التأمين الدفع يوم الخميس. ايوه. فالمفروض يبقى في الخزنة، فوصل له ازاي؟ في الخزنة؟ يعني هو دفع الايصال ودهوله. المفروض فتحي راح دفع التأمين وسحب الفلوس. فمنطقي يحط كل حاجة في الخزنة. لا، لو حضرتك ركز لي في التفاصيل، هو اداله الإيصال، ادى العزمي الإيصال. بتهيألي يا أستاذ عبير قال له ادفع التأمين وبعدين ادفع على البنك اسحب الفلوس. يعني انت شايفة ان عزمي هو اللي سرق الخزنة. تمام تمام. دليل الإيصال بتاع التأمين. التأمين ببلس التأمين. وعشان كده اظهر الايصال. تمام تمام. يعني يدفع التامين ويسرق الفلوس وياخد الفلوس مره تانية من التامين. تمام، لانه محدش هيعرف مين اللي خدها. تمام، شكرا ليك يا دكتوره. العفو. السلام للأسف مستمعينا انتهى وقت تلقي المكالمات. تعالوا بينا نعرف بقى الحل الصحيح من وكيل النيابة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج. ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. التقرير الطبي بيقول إنك تعرضت لانخفاض نسبة السكر في الدم، ده معناه إيه يا أستاذ فتحي؟ معناه إني أجهدت نفسي طول اليوم وما أكلتش زي ما حضرتك عارف. أنا عايش لوحدي، بس أنا أي علاقتي بسرقة الخزنة؟ أنت بتفكر في سرقة الخزنة من أسبوعين، وجبت مطرقة ومفك حديد، وكل يوم كنت بتعمل فتحة واحدة بالمفك عشان محدش يلاحظ لغاية ما قفلت الدايرة. طيب ما المفاتيح معايا بدل ما اكسر باب الأوضة واكسر الخزنة؟ عملت كده عشان تبعد التهمة عن نفسك. أنا مش فاهم حاجة خالص يا فندم. أنت حطيت 450 ألف جنيه في شنطة الأنسولين بعد ما فضيت التلج اللي فيها في كيس بلاستيك وربطته بخيط وحطيته ورا الباب، وشديت الخيط عشان كيس التلج يقفل الباب، وعادل يفتكر انك قفلت الباب بالمفتاح. ده غير ال 150 ألف جنيه اللي انت سرقتهم قبل كده. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مفيش عليه دليل. لا، في اكتر من دليل. اللي مسح البصمات ما كانش لازم يمسح البصمات الا على مقبض الخزنة، لانه هيفتحها من ظهرها، بس انت بتلقائية مسحت بصماتك من على المقبض. كمان المية اللي كانت موجودة في الكيس هي عبارة عن التلج بعد ما انصهر وتحول لمية، لان المية كانت مقطوعة عن الشركة وما رجعتش غير النهاردة. انا ما سرقتش حد، انا اخدت جزء من حقي. ده مش حقي كله، انا كسبت عزمي كتير وحفظت له على فلوسه، اشتغلت كل حاجة لدرجة اني كنت مربطون عشان هو يغتني ويزيد في الغنى، ولما طلبت منه مبلغ صغير عشان ابني يبدأ حياته رفض، فكان لازم اخد حق بإيديا. انا مش مجرم، انا اخدت حقي. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط. مستمعينا الاعزاء، لغز النهارده او جريمه النهارده كانت محيره شويه وكان مشتبه فيهم كتير، لكن من بين الرسائل ومن بين التليفونات اربعه فقط هم اللي وصلوا للحل والدليل الصح. الدليل طبعا هو فتحي واللي كشفوا الانسولين وشنطه الانسولين. الجمله شنطه الانسولين كبيره قد شنطه الهند، وهي طبعا مش كبيره، على العجب بتبقى شنطه صغيره. سهى هتختار لنا النهاردة من بين الأربعة. يلا سهى، بسم الله. محمود عبد الحميد حسين. أستاذ محمود عبد الحميد حسين. حسن حسين. أوكي، شكرا لحضرتك، شكرا، ألف ألف مبروك يا أستاذ محمود، وإن شاء الله بإذن الله معادنا الجمعة الجاية مع جريمة جديدة وفايز جديد. وأشوفكم يوم الجمعة إن شاء الله. قام بدور المحاضرة.